يا وطني يا وطني من أجلك أنهض يا وطني يا وطني وأصافح شمسك كل صباح وأخط بقلمي كراسي كراسي وأسابق في جد وكفاح من أجلك أنهض يا وطني يا وطني وأصافح شمسك كل صباح وأخط بقلمي كراسي كراسي وأسابق في جد وكفاح فتراني كفا بانية لشموخ يسكت كل نواة فتراني كفا بانية لشموخ يسكت كل نواة وطن مالكه والدنا علمنا كيف هو الإصلاح وطن مالكه والدنا علمنا كيف هو الإصلاح علمنا كيف هو الإصلاح علمنا كيف هو الإصلاح